أسهر نتوبة بالغفران يكي فرابي دي مرة خازك وستان أسهر نرمضان أسهر نتوبة بالغفران يكي فرابي دي مرة خازك الرحمة فينا ربي ذي القرآن سعد النسيا سعد أموني في زمن ذهود ذايس يا هواك الرحمة فينا ربي ذي القرآن سعد النسيا سعد أموني في زمن أسهرنا الرمضان نظر.